إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تحدثنا عن الهجرة من مكة إلى المدينة، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرى في منامه موطن هجرته وهجرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وأن الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة إنما هذا هو نفس الضرب الذي صار فيه من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، فقد هاجر إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام من بلاده من بابل من العراق إلى حران أو حران بالتجديد أو بالتخفيف، وانتقل أيضا بعد ذلك وهاجر إلى مصر. ورأينا أيضا أن كل نبي من الأنبياء، وها هو عيسى عليه السلام كذلك يهاجر وغيره، فكل الأنبياء مسألة الهجرة بالنسبة لهم وبالنسبة للمصلحين والداعين الناس لرب العالمين وإلى سلوك الطريق المستقيم، تجدهم دوما وأبدا يؤذون ويطاردون ولا ينصرون إلا من قبل الرحمن الرحيم ومن تبعهم في هذا الصراط المستقيم. فها نحن نرى أن الله تبارك وتعالى قال في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالقضية ما دمت ستدعو إلى الله تبارك وتعالى فاعلم أنك ستبتلى، وهذه هي نفس الكلمة بحروفها وتمامها التي قالها الراهب العابد الذي في قصة غلام أصحاب الأخدود، قال له يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. أيضا دل عليها قول وتربية العبد الصالح لولده، من هو؟ لقمان، حينما كان يعلم ولده ويربيه ماذا قال له؟ يا بني أقم الصلاة، أمر الصلاة ينفع ابنه، ها كم؟ إيه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده يفيد مين؟ الناس. إيه اللي يحصل بقى؟ واصبر على ما أصابك. لاحظت إمتى جت كلمة أصبر على ما أصابك؟ جت إمتى؟ بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، اللي هي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللي هي في صحيح البخاري في حديث بدء الوحي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما بلغت به عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء في أول ما نزل عليه الوحي، فأخذته زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فماذا قال له؟ ليتني فيها جزعا، يا ريتني شاب، يا ريتني بصحتي، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة كونية، فلذلك رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة كأسلافه من الأنبياء. وقد أذن ورأينا في الدرس السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه بالهجرة، وتحدثنا أيضا عن السابقون إلى الهجرة، ورأينا كيف كان إيمانهم، أنه كان إيمانا تتزلزل الجبال ولا يتزلزل منهم هذا الإيمان. وذكرنا مثال أبو سلمة وأم سلمة وقصة ابنيهما سلمة حينما قام أهله وأهلها بانتزاعه وشد ذراعيه بينهما فقطعت ذراعه، فترك أبو سلمة ولده في مكة وزوجته وهجر إلى المدينة، وتركت الزوجة ولدها عند أهل زوجها، فتفرقت الأسرة جميعا. ثم بعد ذلك التقوا بعد مرور عام. إنه إيمان تتزلزل منه تتزلزل الجبال ولا يتزلزل ولا يتحرك منهم هذا الإيمان. واليوم سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن قصة من قصص الهجرة، وحدث من أحداث الهجرة جرت لأحد المهاجرين، قصة عياش ابن أبي ربيعة وقصة هشام ابن العاص. أول مرة تسمع عنهم صح؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز معايا في هذه القصة ستعرف أن الكفر ملة واحدة، وهدف الكفار، هدف المشركين، هدف غير المسلمين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتمعنا للهجرة، أو عدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص الميضات، وهي معناها الغدير الذي يجمع فيه ماء المطر، زي احنا بنسميها الميضة يعني. فجمعوا ميضات اجتمعوا عند ميضات بني غفار فوق السرف، والسرف هو موضع بين مكة والمدينة، مكان يقال له سرف. اتفق عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص على أن يلتقوا عند هذا المكان، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمضي صاحبه. يا جماعة ساعة الصفر نثبت الاستوبوتش عند ساعة الصفر، نتقابل عند المكان ده، لو واحد فينا مجاش نعرف انه اتحبس، نعرف انه قومه مسكوه، نعرف ان هم عن الهجرة منعوه وفي مكة حبسوه، فالحل نمشي احنا وما ننتظروش، لان ممكن يجوا يمنعونا احنا كمان عن الهجرة. فهمت المعنى ايه؟ فحبس عنا هشام ابن العاص. يبقى مين اللي التقى؟ احنا لسه ما بدأناش عشان تناموا. ها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعياش ابن ابي ربيعة، واحتبس من؟ هشام ابن العاص. لا انا عايزك تحفظ عشان هنتكلم عنهم دلوقتي كتير. فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن عوف، وخرج ابو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام الى عياش ابن ابي ربيعة، وكان ابن عمهما واخاهما لامهما، اخوهم من الام، حتى قدم علينا المدينة. ده بعد ما سيدنا عمر مشي هو ومين وعياش ابن ابي ربيعة وخرجوا خلاص ووصلوا المدينة. فجاء هؤلاء المشركين فكلماه فقال له: ان امك نظرت ان لا تمس رأسها مشط حتى تراق. امك حلفت ان مش هتحط مشط في رأسها، يعني معناه ايه؟ هتأمل يعني، فاهم ازاي؟ الا انها ايه؟ ترجع لامك. فضلوا عليه لحد اما ايه؟ وزن على الودان امر من السحر، فاهمني؟ فرق الام، صعبت عليه امه، راح راجع معاه. عمر بن الخطاب يقول: فقلت له: يا عياش، والله إن يردك القوم إلا عن إن يردك، يعني هيردوك، يعني إن يردك القوم إلا عن دينك فاحذرهم. يا ابني ده دي حيلة، بيضحكوا عليك بس بيخدعوك عشان خاطر تروح معاهم وفي الآخر إيه؟ يقبضوا عليك ويحبسوك. فوالله لو قد، اسمع بقى، لو قد آذى أمك القمل لم تشطط. يوم ما الأمل يوجعها في راسها ويشرب من دمها هتبقى تجيب المشط وتسرح وتتفلى، فاهم ازاي؟ ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لم تشطط، ده راوي الحديث يعني، قال ولو شد عليها الحر هتعمل ايه؟ ستستظل، لو جاعت هتاكل، لو هتموت من العطش هتشرب، فيا ابني سيبها. ده كلام ايه؟ سيدنا عمر. قال: ان لي هناك مالا فاخذه. قال له: لا لا لا، ده بس انت مش فاهم يا عمر، ده انا رايح هناك عشان ليا هناك مال، اجيب المال ده وارجع هنا على المدينة. قال: قلت والله انك لتعلم اني من اكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. سيدنا عمر ملهم، قال له: يا ابني لو عايز تسافر عشان عايز ترجع مكة عشان فلوس، يا عم خد نص ثروتي بس ما تروحش. هنا تلاحظ حق المسلم على المسلم، ان سيدنا عمر خايف عليه لدرجة ايه؟ ده عايز اقول لك خايف عليه اكتر من نفسه، صح؟ فأبى إلا أن يخرج معهما. فقلت له: لما أبى علي، لما رفض أنه يسمع كلام سيدنا عمر، قال: أما إذا فعلت فخذ ناقتي هذه. أنا الناقة دي أنا شريها، يعني كنت شريها أحدث موديل، فاهم أنت إزاي؟ 4x4 يعني، فيها فتيس غرز. أنا شاري الناقة دي بحيث ان انت لو هم هيغدروا بيك في الطريق تعرف ترجع بيها، مفيش ناقة تعرف تسبقها، هو ده قصده يعني. فانها ناقة زلول فالزم ظهرها، ما تنزلش من عليها ابدا، فان رابك من القوم ريب فانخع عليها، اول ما تحس بشك خدها وطير. فخرج معهما عليها حتى اذا كان ببعض الطريق، قال ابو جهل بن هشام في نص الطريق كده: والله لقد استبطأت بعيري، لقد استبطأت بعيري هذا. ده ايه البعير اللي انا راكبه، الجمل اللي انا راكبه العيان ده؟ يا ابني يا عياش استنى شويه، انت عمال تسبق واحنا مش عارفين نلحقك، يا ابني استنى، فاهم ازاي؟ حتى اذا كان ببعض الطريق، قال ابو جهل ابن هشام: والله لقد استبطأت بعيري هذا، افلا تحملني على ناقتك هذه؟ ما تركبني يا عم العربيه بتاعتك دي. قال: بلى، بكل سرور، فيش مشكلة، as you like. فقال له ايه؟ تعال. فأناخ وأناخ ليتحول عليها عشان يجي يركب معاه. فلما استووا بالأرض، خلاص بقى نزل على الأرض مش هيعرف يجري، عديا عليه فأوسقاه، طلعوا الكلبشات وحطوها في ايديه، شفت عملوا فيه ايه؟ ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن، ضرب بقى وتعذيب ويعملوا فيه كل الافاعيل لحد ما اقول لهم خلاص محمد باطل ودين الاسلام باطل ومفيش حاجه اسمها الله، وهو العظيم بقى اللي بنعبده هو اللات والعزى واساف ونائله، واتفتن في دينه. استكره فافتتن ففتن. قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا سنة تقبل منه خلاص، ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. عشان بس أمروه إنه يحلق لحيته فما حلقهاش، ضربوه عذبوه فترك دينه، عشان يدخلوها الجامعة قالوا لها لازم تسيب النقاب فخلعت النقاب، عشان يتوظف قالوا لازم تحلق لحيتك فحلق، وهكذا. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله عز وجل فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم في سورة الزمر الآية 53 و55، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى قوله تعالى: وأنتم لا تشعرون. فاتضح أن فيه مغفرة للي توب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر فرح، بص شوف برضو الأخوة، شوف الأخوة في الدين. ها؟ قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. ما استناش يعني سيدنا عمر، أنا متخيل كده لو ساعتها كانت الآية دي نزلت ومعاه موبايل كان بعتها له في مسج على طول، ما استناش، لو عنده نت كان بعتها إيميل. ليه؟ عايز أسرع فرصة. قال هشام: فلم أزل أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها. عمل يقرأ الآية ويرددها لحد ما فهم إنها رسالة جياله. فهم إزاي؟ كان ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي، يا عياش بن ربيعة، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنت خرجت من الدين ارجع، ما تخافش، ربنا يغفر الذنوب جميعا لأنه هو الغفور الرحيم. ففهم الرسالة. قال: فألقي في نفسي أنها إنما نزلت فينا، دي جاية فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيره فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا الحديث رواه البزار والحاكم وصححه وأقره الذهبي. فده موقف من مواقف الهجرة، لما جه هاجر المشركين لم يتركوه. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤمر الصحابة أنهم يهاجروا سرا؟ لأن حتى عياش لما وصل للمدينة ما سابوهوش، راحوا جابوه من هناك. فهمت المقصود ايه؟ لكن هل امتنعوا عن الهجرة ولا هجروا رغم أنوف المشركين؟ نعم، هجرة رغم أنوف المشركين. عندما أراد عمر، وده بقى هديك مثال يبين لك ده، عندما أراد عمر رضي الله عنه أن يهاجر، أصل احنا كلمنا خلاص أن عمر رضي الله عنه اتفق مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص فالتقوا، فلم يأتي معهم هشام بن العاص، إنما هاجر عياش بن أبي ربيعة مع عمر بن الخطاب. بس الموقف بقى أثناء هجرة عمر رضي الله عنه، إيه اللي حصل؟ عندما أراد عمر رضي الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقف أمام المشركين موقفا أزل فيه أنوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب في قلوبهم، ودي عزة المسلم. فعن ابن عباس، وركز معايا عشان هيجي إشكال دلوقت فأحله لك دلوقت إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب. كان كله بيهاجر إيه؟ متخف، إنما سيدنا عمر أعلن. فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يديه أسهما واختصر عنزته. والعنزة عارف الرمح؟ هي نص الرمح، يعني في الطول نص الرمح أو أكبر من النص قليلا، واختصرها يعني أمسكها بيده، وقيل هي أطول من العصا ولكن أكثر من الرمح، وسط يعني. فهو أمسكها وراح رايح ومضى قبل الكعبة باتجاه الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، عظماء قريش بقى إيه؟ جالسين. فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. هم قريش عاديين حلقات، فهمني؟ فوقف على كل حلقة شوية ويقول لهم كلمتين، وقال لهم: شاهت الوجوه، يعني قبحت. احنا بنقول رجل مشوه او وجهه مشوه او امرأة شوهاء اذا كانت قبيحة. فقال: شاهت الوجوه، يعني عمل فيهم ايه؟ شتمهم، اهانهم، زلهم. قال: شاهت الوجوه، وده بيتكلم مع مين؟ مع الوزراء والكبراء والسادة والقادة. قال لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. يرغم يعني يضعها في التراب من الذل. المعاطس يعني الأنوف، لأن أنت لما بتيجي تعطس من الأنف، فهمني؟ فقال إيه؟ ربنا يذل أنوفكم في التراب. قال من أراد أن تثكله أمه، اللي عايز أمه يتعدمه يموت، وييتم ولده، ويرمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي. أنا مهاجر واللي عايز كده يجيلي، اللي بايع نفسه يجيلي. قال علي فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم، الناس مستضعفة عايزين يهاجروا بس مش قادرين يهاجروا خايفين، علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. مش الواحد مشكلة دي بقى. واحد دلوقتي هيسأل سؤال، قول. ما هو قام فأعلن هجرته، كويس كده، وتواعد هو وعياش عند المكان. ليه؟ لأن عياش ما يستطيعش ان هو يواجه المشركين زي عمر، ما احنا لسه قايلين اهو بقى. فاتفق مع فتبعه جماعة من المستضعفين، فمضى لوجهته، الوجهة بتاعته اللي هي فين بقى؟ لالتقاء بعياش وهشام، فلم يجد هشام ولا تعارض. طيب برضو ما حد سأل السؤال اللي انا عايزه اسأله. انا واحد بقى المفروض يسأل يقول ايه؟ الله، ازاي النبي نفسه اللي هو النبي اللي ربنا بيحميه يهاجر سرا وفي الخفاء، وعمر اللي ما هوش نبي يهاجر علانية ومش خايف من حد؟ فهمني؟ فقد يخطر على بال المسلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتساءل لماذا هجر عمر علانية متحديا المشركين دون أي خوف ووجل، على حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا محتاطا لنفسه. أيكون عمر بن الخطاب أشد جراءة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طب إيه التفسير؟ إن عمر بن الخطاب أو أي مسلم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تصرفه تصرفا شخصيا لا حجة شرعية فيه، بتصرف تصرف خاص به هو، واحد شجاع واحد مش شجاع، خلاص ده أمر خاص بك أنت. فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما يحلو له وما يتفق مع قوة جراءته وإيمانه بالله تعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، يعني إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا، لأنه قدوة لنا وأسوة لنا. ولذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بمجموع أقوال العلماء كلهم، إن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، ثانيا السنة المطهرة، وهذا مجموع ومن السنة يعني مجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريره. فده تصرف من تصرفاته، يبقى ده سنة من سننه، يبقى معنى كده أن ده تشريع لأن دي سنة. فلو أنه فعل كما فعل عمر فرضا يعني، لحسب الناس أن هذا هو الواجب في الدين، إن احنا كلنا لازم نروح نواجه المشركين، سواء كنت ضعيف أو غير ضعيف، سواء كنت تقدر مواجهتهم أو لا تستطيع. لأن النبي عمل كده، فتقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى خلاص يبقى نعمل زي ما النبي عمل. وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر، لأن النبي ما عملش حيطة وحذر مثلا يعني، والتخفي عند الخوف، مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتها، وإن كان الواقع الذي لا شك فيه أن ذلك بتسبيب الله تعالى وإرادته. لأجل ذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأساليب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل. ليه؟ عشان يبقى مشرع ليك، إن لما تبقى في زمن معين أو ظروف معينة أو مكان معين أو بتواجه ناس معينين، تستطيع إن أنت تشغل عقلك ساعتها وتشوف المناسب ليك بما يتوافق مع العصر اللي انت فيه والزمن اللي انت فيه ومع القوم اللي انت بتواجههم، والمكان اللي انت فيه وظروفك انت النفسية تستطيع او لا تستطيع، فتشوف ما يناسبك، لان الامر ينتقل او يختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن زمن لزمن وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بحيث يعطيك الفرصة لان انت تواكب امورك الحياتية بما يتناسب معك انت ومع ظروفك المحيطة بيك. حتى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من هذه الوسائل الا اعتد بها واستعملها. فمثلا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي عمل ايه؟ ترك علي بن ابي طالب ينام في فراشه ويتغطى ببرده، تمويه، عمليه تمويه، عشان لما يجي المشركين يقولوا مين اللي نايم ده يظنوا ان النبي، فيفضلوا واقفين عند الباب عشان النبي ما يخرجش، او لما يجي يخرج لصلاه الفجر يقتلوه. فالنبي عمل دي ليه؟ خطه عشان يطول وقت يشغلهم، بحيث انه لما يخرج من الباب الخلفي من البيت محدش يتبعه ولا يعمل حراسه خلف البيت ولا يشك انه مشي في طريق من الطرق، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يوصل لمكانه بامان، يبدا بقى يكتشف ان مين اللي نايم، علي بن ابي طالب، فيبطل كده خطتهم. عمل بالاسباب اهو. واستعان باحد المشركين اللي هو عبد الله بن اريكت بعد ان امنه ليدله على الطرق الفرعيه التي لا تخطر في بال الاعداء في الهجره من مكه للمدينه. ها؟ المفروض ان لما حد يخرج من مكه عشان يوصل للمدينه طريق التجار بياخد طريق معين، النبي صلى الله عليه وسلم بياخد طريق تاني غيره خالص. المسافة بقت اطول، المسافة بقت اطول، بس مش مشكلة المسافة اطول واوصل بامان، احسن ما امشي في الطريق ده اقابل حد من المشركين في رحلة تجارة ولا حاجة يغتلني، وخاصة ده هم حاطين في الوقت ده قناصة في الطريق واجهزة المخابرات شغالة مستنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعدي عشان ايه يغتلوه. فاهم المقصود ايه؟ فخد طريق تاني، حتى لما جه في طريق معين ما ينفعش انه يسلكه غير لما يلتقي الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم مشي فيه بطريق اللي بيقوم فيه بيسير فيه التجار من قريش. اخذ الطريق ده، يعني تخيل انت مثلا خط مستقيم وطريق منحني هيلتقي بالخط المستقيم ويقطعه، فكده ممكن في النقطة دي يتقابله، فخدها النبي صلى الله عليه وسلم ايه سريعا. شوف برضو دي خطة. مش بس كده، وأقام في الغار 3 أيام متخفيا. ليه؟ لأن هم حاسبين إن عارفين إن من مكة للمدينة عشان توصل هتاخد كام يوم؟ 3 أيام. فلما يفضلوا 3 أيام يدوروا في الطرق، ها؟ وبعدين يتصلوا بقى بالأقمار الصناعية عشان ترصد النبي وهو ماشي، مفيش، ما جابتش صورته خالص. وجهزة المخابرات والجواسيس اللي في الطريق ما جابتش النبي، قال لك بس يبقى وصل المدينة. يعملوا ايه؟ خلاص هيدوروا على ايه بقى؟ ما 3 أيام عدوا يبقى وصل. فيقعدوا يبطلوا بحث، فيخرج النبي يبقى الطريق فاضي. فهمت ليه؟ مش بس كده، طب وهو ماشي ما رجليه بتعمل اثار في الرمل، طب الحل ايه؟ فكان يجيب عامر بن فهيرة راعي الغنم اللي شغال عند ابو بكر الصديق، يمشي ورا ابو بكر الصديق ورا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ورا عبد الله بن اريكه اللي هو الخريت اللي هو يعرف الطريق والصحراء ويعرف الجبال والكهوف وغيرها عشان يوصلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى راجل جدع، هو كافر مشرك بس جدع، وراجل بيخدم مهنته صح. هو انت تدي له فلوس مال يقول لك والله بص انا طالما انت ايه اديتني اجرتي انا سكمن بكمن زي ما بيقولوا، فاهم ازاي؟ خلاص سرك في بير، انا هوصلك يا عم، انا بعمل شغلي وخلاص. يعني ايه؟ يعني مش عشان خاطر هو مشرك هيروح يخدم المشركين ويقول لهم محمد اهو، لا هو ايه؟ عبد القرش. فاهم ازاي؟ وهكذا. فالمقصود خد النبي صلى الله عليه وسلم خريت عشان يعرفه الطريق، خد النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة بحيث يمشي بالاغنام ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمسح برجل الاغنام اثار اقدام النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فبصوا لو اثار رجل اغنام ما يلاقوش اثار رجل النبي، فما يعرفوش هو راح فين. كان بيستعين برضه باسماء بنت ابي بكر الصديق وهي حامل في عبد الله بن الزبير بن عوام في الشهر 9. ليه؟ عشان تودي لهم الاكل. اصل استحاله حد يخطر في باله ان واحده في الشهر 9 هتروح تمشي في الصحراء ولا تودي لهم حاجة؟ فما يراقبوهاش. فهمت الخطة عاملة ازاي؟ كان برضو بياخد عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق يخليه نايم في مكة، قاعد في مكة قدام المشركين، ويفضل يتحرك في الشوارع ويروح المحلات ويشتري وينزل في الأسواق، حركة طبيعية خالص. بالعكس ده بيقول له اظهر نفسك للمشركين خلاص، وخش عند أذان المغرب البيت كأنك دخلت تنام. فيدخل البيت ويخرج من الباب اللي ورا، يروح فين؟ الغار. المشركين ظنوا ان عبد الرحمن فين؟ نايم دلوقت. لكن هو مشي وصل يجيب ينقل الاخبار بتاعت مكة واخبار المشركين واللي بيحصل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم والابو بكر، وبعدين يرجع على الفجر يقوم ينام ساعتين ويصحى الصبح يخرج من باب البيت يشوفوه يقولوا ايه ده كان نايم، فما يشكوش فيه. شفت؟ ده خطة، ده انا عمال بدي لك بس بعض عناصر من خطة النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر ما عبأه من الاحتياطات المادية التي قد يفكر بها العقل. يبقى النبي عمل كده ليه؟ عشان يديك فرصة ان انت لما تتحط في موقف زي كده شغل مخك وعقلك وشغل كل الامكانيات المحاطة حواليك، استخدمها استعملها زي ما النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابا. واضح الأمر؟ عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفي؟ هو هديك مثال برضو يوضحها لك. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم لما يكون واقف إمام بالمسلمين في الصلاة يعمل ايه؟ ينظر الأول خلف في الصفوف كلها، فعينه ينشن بها على مين؟ على أضعف واحد في الصلاة، أضعف واحد واقف في الصف، ويبني الصلاة عليه. فهمتها؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لو جيت أصلي ولقيت واحد راجل واقف في الصف، الصف كله شباب، وكله شباب ان شاء الله يعني ايه من اهل السنة ومن الناس اللي نحسبهم يعني من الصالحين ولا نذكر الله احد، وناس عندها همة مستعدين يصلوا بجزء، بس لمحت في وسط الصفوف العشرين صف دول في المسجد راجل واحد عجوز عنده 70 سنة، اصلي بايه؟ بكل والله احد وكل عزب رب الناس. فهم قصدي ايه؟ لقيتهم بقى كلهم ما شاء الله شباب كده وايه وشكلهم، وعارف انا ان هم من المنطقة وساكنين جنب الجامع، ما همش وعارف ان هم ما عندهمش شغل ولا وراهم حاجه، ارزعهم سوره البقره مثلا. فاهم ازاي؟ فهمت اقصد ايه يعني؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى لما يعمل موقف زي ده يبني الموقف ده على مين بقى؟ على اضعف واحد في الامه ممكن ما يعرفش يواجه المشركين، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم متخفي عشان اضعف واحد يعرف ايه. فهمتها ولا لسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، انما عمر الخطاب موقف خاص به هو حر. وصلت لك الصوره كده؟ تعال نشوف برضو من الهجره سالم مولى ابي حذيفه. كان يؤم المسلمين قبل مقدم النبي الامين الى المدينه المنوره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الاولون العصبه موضع بقباء، وصلوا المدينه خلاص قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبي ما ينزل المدينة، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله يأمهم في الإيه؟ في الصلاة. واحد يقول لي الله، طب وليه ما يأمهمش واحد من أوس ولا واحد من الخزرج؟ ما احنا قلنا أن الأوس والخزرج رغم أنهم دخلوا الإسلام بس كان في بينهم مشاحنات، فلو واحد من الاوس ام الاوس والخزرج يقول لك اشمعنى يعني، وهو اوس احسن من الخزرج في ايه؟ لا يؤمنا واحد من الخزرج، يقوم الاوس يقول هو احسن مننا في ايه؟ فيعملوا خناقه وما يصلوش، او يحصل مشكله، او يتقسموا فريقين كل واحد يصلي لوحده. لا، فكان يجي لهم اللي يؤمهم في الصلاه واحد من المهاجرين بعيد عنهم خالص. فهمت المقصود ايه؟ وسالم مولى ابي حذيفه ده لينا معاه موقف هقوله دلوقتي ما دام جه ذكره بقى بالمره. مسألة رضاع الكبير اللي قعدوا بقى اتكلموا فيها كتير والنصارى فرحوا بيها قوي، يقول لك شفت اهو نبي المسلمين بيقول الست ترضع الايه ترضع الراجل، وطلع بقى ناس متخلفة يفتيلك ويقولك ان سواق العربية لازم الهانم اللي هو بيسوق لها الشوفير بتاعها بقى اللي بيسوق لها العربية لازم ترضعه. ليه؟ عشان لما تخلو بيه في السيارة ما ينفعش، والخلوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فهو لازم ترضعه عشان يبقى ابنها. يا سلام. ويقول لك لا ده اللي عندها خدام ولا طباخ في البيت لازم ترضعه عشان الراجل البيت. راجل ازاي بقى؟ راجل بيت بره في الشغل وسايب الخدام في البيت مع الست. ما في بقى، ما في في منه. لا ده في والله واحد فيش داعي لذكر اسمه، هو معروف كل مرة يطلع بايه فرقعات كده، يعني يقول لك التدخين ما بيفطرش في رمضان عشان ده دخان مش اكل، يقول لك معرفش حاجات كده غريبة. نسأل الله العافية والسلام، وده من علامات الساعة على فكرة. فالمقصود سالم بقى مولى ابي حذيفة، فعلا مسألة رضاع الكبير دي المسألة اختلف فيها العلماء واختلف فيها الصحابة، خلي بالك معايا الصحابة نفسهم اختلفوا فيها. فمنهم من قال ان هذه فتية من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ان هذا امر تشريعي. هتقول له ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق بين الفتية والامر التشريعي، الامر التشريعي يمشي على كل الناس في كل العصور في كل الاماكن خلاص كده، انما الفتية الفتوى تبقى خاصة لشخص معين في زمن معين في حادثة معينة وما تنفعش لغيره. فهمت المقصود ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اذن في هذا الامر كانت فتية ولم تكن حكم شرعي. فهمتني؟ فكان امر خاص بمين؟ بسالم مولى ابي حذيفة فقط. وصل الامر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع احد غيره، وانما قالها له في ظروف خاصة، لان هو كان عند ابي حذيفة كان مربى عنده في بيته. يعني بص هو اصل السالم ده كان يعني عارف انت زي ما تقول ايه يتيم ملوش حد، وكان متربي هو كان مربيينه في البيت، اكلوه شربوه خلاص معتبرينه ابنهم، ومسألة التبني خلاص حرمت في الاسلام. طب الحل ايه؟ طب ما دوت انا لو طلعته بره البيت ده ملوش اهل وملوش حد هيضيع، ومين هياكله ومين شربه ومين يرعاه؟ فاهم ازاي؟ فهنا مسألة ايه موازنات، ده وجوده بره هيضيع، فالحل انه يفضل عندنا في البيت، وهو ما يعرفش له في الدنيا دي اب ولا ام غير نحنا معايا كده انا وزوجتي مثلا. فالحل اعمل ايه؟ كبر وبقى له لحية بقى، وانا برجع من شغلي مراتي زوجتي بلبس البيت ودوت، انا مش هينفع ان انا بدأ بقى ايه بدأ ينظر لي نظرة. فزوجته اللبيبة الذكية اللي بتدور وتبحث عن نظر زوجها ايه اللي بيسعده ايه اللي بيرضيه ايه اللي بيغضبه ايه اللي بيزعله ويحزنه، فلاحظت في نظره انه في ايه شيء، فراحت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الحل ايه يا رسول الله، فقال لها الحل بالنسبة لكم كذا، يبقى ده امر ايه خاص بهم. نعم السيدة عائشة كانت تأخذ بأنه هو إيه ليس فتية وإنما هو حكم شرعي، فكانت ترضع. هي أصل السيدة عائشة ما كانتش بترضع لأن هي كانت لم تنجب، فما كانتش تنفع ترضع، فكانت تخلي السيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها أو تخلي قريبتها يعني أو بنات أخواتها وغيره، كنا يرضعن من أرادت أن يدخل عليها حتى لا يكون إيه لا يكون الامر محرم يعني. فالامر اختلف فيه الصحابة زي ما ذكرت لك، منهم من يرى انه فتية ومنهم من يرى انه حكم شرعي، والخلاف معتبر، لكن والله اعلم الاولى بانه يكون فتية خاصة بسالم مولى ابي حذيفة. اما النصارى بقى اللي فرحوا بيها وطاروا بيها كل مطار، فنقول لهم ده انتوا عندكم اصلا نصوص نصت على مثل هذا الامر، بل وارضاع الكبار، ومش ارضاع بقى واحد ولا اثنين ده كتير، بل عندهم في بعض الكنائس للأسف في بعض، وانا شفتها بعناية والله، بعض الكنائس في السقف سقف الكنيسة تلاقيهم رسمين امرأة وكشفت ثدييها وترضع رجلين في وقت واحد، بل عندهم في بعض الكنائس تمثال مصنوع من الجرانيت او من الرخام الابيض لتمثال اللي هو كيويد اللي هو في سورة الملك دوت العريان اللي هو له جناحات ويروح يتمسحوا فيه، وبعض الصور لنساء يعني يدعون ان هي استغفر الله العظيم يا رب ان هي السيدة العذراء مريم، ويدعون ان هي وتلاقي ثديها مكشوف ويتمسحون فيها ايه، يقول لك بركة، زي الجهال اللي عندنا برضو اللي يروح لك يتمسح في قبر الحسين وقبر السيدة يقول لك بركة، بركة ايه يا عم. المهم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة دي لها إذن، فيها إذن من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت بعض مشاهد في دار الندوة. نحكي سريعا قصة هجرة الرسول. هكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة زرافات ووحدانا حتى كادت مكة تخلو من المسلمين، وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها ويحصن ويحتمي به، وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد. بس محمد كده بقى له دولة، محمد كده بقى له أصحاب، محمد كده بقى له أتباع، يعني معناها أن كده ممكن ينقلب إيه علينا. وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. بس حينتقموا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل الصحابة بكل وسيلة، إن محمدا لا يزال في مكة وهو لابد مدرك أصحابه اليوم أو غدا، ما هو مش معقول يمشي أصحابه ويفضل قاعد لنا، هو أكيد حيوصل لهم. فلتعجل به قريش قبل أن يستدبر إليها، قبل ما هو اللي يجي ينقلب عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، يعني ربنا أمره، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فجاءت هذه الآيات، مخرج صدق ومدخل صدق، يبقى بتتكلم عن ايه؟ هيخرج من مكة ويدخل المدينة. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، بدل ما تهاجر لوحدك يمكن ربنا يجيب لك واحد تهاجر معاه. فيطمع أبو بكر أن يكون، كان دائما يكون ايه؟ يطمع أن يكون هو النبي. جاء جبريل عليه السلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل، من يهاجر معي؟ أنا همشي لوحدي ولا أخذ صاحب في الطريق؟ قال جبريل: أبو بكر الصديق. يعني مسمى مين اللي هيهاجر معك كمان. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد نفسه للهجرة، وإذا بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة. ايه بقى اللي حصل في دار الندوة؟ اصل انت بتتفرج على الفيلم ويجي لك يقول لك ايه، تلاقي بقى ايه، خلي بالك، تلاقي بلال حلق لحيته صح، وتلاقي كل الصحابة حلقين لحاهم، واللي يعني شوية فيهم تلاقيه عامل دوجلاس صح، انما ابو لهب وابو جهل وابليس، ما هو بيقول لك بقى، ما جالك بقى ان ابليس جه في دار الندوة وعمل نفسه شيخ من اشياخ قريش وبيكلمهم بقى، فجاي بقى ولحيته طويلة، دي رسالة بس انت مش واخد بالك، رسالة من الاعلام الفاسد بيرسخ في عقلك الباطن ان الملتحدة مين؟ الشيطان وابو جهل وابو لهب، انما المسلمين بلال وعمار وصهيب، ناس ملمعة، فاهم ازاي؟ ودي اثارها حصل فعلي. انا هدي لك موقف حقيقي حصل للشيخ ابو اسحاق نفسه. الشيخ ابو اسحاق الحويني في يوم من الايام، هو اصلا يعني كان حياته يعني ايه ماليا على قده، اسرة متوسطة الحال زي اي حد فينا، فالمهم كان بيشتغل مع الدراسة، فكان بيشتغل في محل ألبان. خلاص كده، هو أصلا ساكن في كفر الشيخ، فكان بيجي يقعد هنا في القاهرة عشان يدرس وكده، وكان بيتعلم وبدأ يطلب بقى علم الإيه، العلوم الشرعية مع علومه، لأنه كان أصلا هيخش كلية الطب لأن إخواته كلهم في الطب. فالمهم المقصود دخل كلية إيه، ألسن قسم أسباني، والحمد لله بقى إيه، بقى معيد. فالمقصود في الفترة دي الشيخ أبو إسحاق كان بيشتغل في محل ألبان، فكان جايب، كان بياخدها ماشي ويتعب عشان ما يعني الفلوس ما تكفيش مصلات. فكان أمنية حياته إنه يجيب عجلة دراجة، فكان يشوف العيال تلعب دايما بالعجل كده ويعملوا خمسات بقى وبتاع، فاهم ازاي، قدام المحل. كان يقعد يقول انا لو عندي عجلة ربنا يسهل ان شاء الله اشتري عجلة وتوصلني في الطريق، اوفر وقت، عشان الوقت اللي هوفره ده اقعد اقرأ فيه شوية واعمل. المقصود انا بديك الحتة دي ليه، عشان تتعلم توفر وقتك. ها بس يعني، فالمقصود ففي مرة من مرات جاب العجلة وربنا كرم. الشيخ ابو اسحاق اصلا قديما كان مربي شعره، شعره كان طويل لحد كتافه كده زي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان شعره طويل لحد كتافه. فكان الشيخ ابو اسحاق يبقى ماشي لحيته طويلة وشعره طويل، راكب العجلة، فراكب العجلة بقى ويمشي بسرعة، يحصل ايه في شعره؟ يطير لورا ولحيته بقى. فالمهم العيال كانت تشوفوا، الاطفال كانوا يقولوا ايه، اجري يلا الشيطان يلا، ويطلعوا يجروا. ايه اللي خلاهم يقولوا عليه شيطان؟ ما اللي بيشوفوه ده. فهمت ازاي؟ انا عن نفسي، عن نفسي كنت ما طقش ابدا اشوف واحد ملتحي ولا واحده منقبه في ماشيه في الشارع، اتمنى ان ساعتها يعني اموت وما اشوفهمش. تخيل ليه؟ خلاص اتزرع فيا بقى الارهاب والكباب الارهابي، ما اعرفش ايه. فعرفت بقى ان دول مين بقى، المتطرفين، دول المتشددين، دول الارهابيين، فدول ناس ايه مش كويسه، فما بقتش احبهم. ربنا يغفر لنا. لحد ما بقى ايه، احب الناس الى قلبي، وبقيت انا ارهابي زيهم اهو ملتحي. فالمقصود في دار الندوه ايه بقى قصه الشيطان اللي جه ابو لحيه ده، وايه الموضوع ده اللي هنحكي عنه امتى؟ الاسبوع القادم ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.